الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى. أما بعد، المجلس 27 في خواطر عامة حول آيات الكتاب العزيز. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. بعض الفقهاء يستدل بهذا على مسألة رجم اللوطي ومن يعمل عمل قوم لوط. بعد ذكر قصة لوط ونوح، قصة إبراهيم: يا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. تلاحظ الثنائية بين الإرشاد للآيات المتلوة المسموعة وهي قصة الأنبياء، والآيات المرئية وهو الخلق الذي نراه في السماوات والأرض. بحيث اليوم بعض الناس مثلا يتصور ايش؟ انه المعرفة الدينية، المعرفة العقائدية متوقفة فقط على انك تسمع قصصا فتؤمن بها، وهذا لا شك من عظيم من المعرفة العظيمة جدا، ولكن ايضا هناك اللي هو ايش؟ التدبر بالآيات الكونية. والقرآن يرشدك، الآيات المتلوة تعلمك كيف تتدبر وكيف تستدل بهذه الأمور وتراها وتبصرها. فسمعك يعمل وبصرك أيضا يعمل، كل ذلك في طريق الإيمان. بعد يقول: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك. ففروا إلى الله، نفر من عذاب الله إلى من؟ إلى الله. وقالك إن رحمتي سبقت غضبي، فأنت إذا ذهبت للرحمة للغضب لن يدركك، لأن الرحمة سابقة إليك. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ساحر لأنهم يرون آيات، مجنون هذا الساحر بما يرون من الآيات والبينات، والمجنون من أنه يخاطبهم ما يكرهون ويعرض نفسه للتهلكة، يقول هذا مجنون، يعني يقول لنا كلاما في النهاية سنقتله، سنسعى في قتله، سكذا، سيفقد مكانته عندنا، هذا مجنون. لكن هم لو تأملوا أن اجتماع هذين الأمرين مع قوة الحجة، هذا يدل دلالة قطعية أصلا على أن اللي قدامنا هذا شخص نبي واضح من الفصاحة والبيان وكذا. سورة الطور. الآن هذه المشاهد الدنيوية التي أنت استدللت بها على الدنيا، هذه أيضا استدللت بها على الخالق، ذكرتك بالوحي، لابد أنك إذا نظرت لها تتفطن على الآخرة أيضا. فيقال لك: ما الذي طيب ما الذي سيحدث فيها في الآخرة؟ فالسماء هذه أنت أمامك تريك عظيم خلق الله، ترى تريك كذا، تنظر السماء بنيناها بأيد، تستدل عادي. ممكن إنسان يجلس يتأمل، يؤمن بالله عز وجل، يؤمن بوحدانية الله عز وجل، يؤمن الشمس والقمر هذه ما هي آلهة كذا كذا كذا. بعدها لابد يكون الموضوع واعظا يذكرك أيضا بالآخرة، ما في إيمان بالله من غير آخرة، ما في. والنبوات هي الواسطة التي تدلنا، النبوات هي الواسطة بين الإلهيات والمعاد. هذا الوحي: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هذا قال ساحر أو مجنون اللي في السورة اللي قبلها. هنا يقول أفسحر هذا، خلاص عدى ما تصير. اصلوها فاصبروا ولو صلوا لما صلوا، ولو صلوا لما صلوا بل لوصلوا. إن المتقين في جنات ونعيم. وزوجناهم بحور العين، فممكن واحد يسأل: طيب زوجناهم بحور العين ها وأهلهم ها، أكو الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا به ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. دعا إلى هدى كان له مثل أجرها وأجر من تبعه عليها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هنا أيضا يعني في العادة أنت في أي مكان في أي كذا حين يعطونك شيئا لولدك ينقصون من أجرك أو يحاولون يستفيدوا منك أو كذا، فلكن سبحان الله هنا لا، وما لأتناهم من المكافأة تامة والأولاد يأخذون بل شيء زاد على ما فعلوا. بعد هذا بعد صور النعيم العظيم هذه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. حين يذكرون الألم يذكرون الحالة يذكرون الصعوبة يذكرون الذي كان، هذا من ضمن نعيمهم أنه وين كنا وصرنا. فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا ما قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أرجع الأمر للدعاء مع أن في أعمال صالحة كثيرة، لكن كنا ندعوه أن يغفر لنا يرحمنا، الحمد لله الرحمة، فهي أرجعها إيش للرحمة، إلا أن يتغمدنا الله برحمته. الرحمة هذه أنت ما تجد شيئا يكافئها حين تراها، سواء كان تقول أنا سألتها لله عز، أنا سألتها الله عز وجل ولم أفعل ما يكافئها، فقط سألته وهو بكرمه أعطاني. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذا واضح الخالقية لله. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ يعني لما يقسم والله آباءنا يجيبون آلهة بكيفهم، محمد صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون أنا. الله عز وجل لا يرسل رسلا، هو بكيفه رسله، مع أنه عنده رسل اللي هو آباء. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ طيب هو ولا ما لا يجد عندهم وحي. أم له البنات ولكم البنون؟ شوف هذا كله ضرب تناقضات وإشكالات عند القوم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أصلا بالعكس، يعني ها ما يثقلهم من ربا ومن بلاء ومن كذا، بل رب العالمين وعدهم ما وعدهم أن آمنوا في الدنيا والآخرة. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ ها يعرفون أن دعوتك ستزول أو غير ذلك أو أنك كذا، بل الغيب عندنا ونحن أخبرناك بالغيبيات وأنك ستنتصر عليه وهم يرون، وما أخبرتك بشيء إلا وقد وقع. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ يعني كيدكم هذا سيصير ضدكم. هذه آية تذكر في دلالة النبوة، لأن هذا الذي حصل، النبي صلى الله عليه وسلم انتصر عليه. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. أما أنهم متعصبون لإله آخر تماما، ها ويروا كسا من السماء ساقطا يقول السحاب مركوم. وهذا حال حتى دول العلمويين، يعني أن يشوفوا الآيات وكذا ويقول لا هذه كلها صدفة أو هذه كلها كذا أو كلها أو ما فيها أي دلالة على أي شيء، الدهرية هؤلاء. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم والنجم إذا هوى. سورة النجم. ألكم الذكر وله الأنثى أم له البنات ولكم البنون؟ شوف تلك إذن قسمة ضيسة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. شوف أم لهم سلم يستمعون فيه، ما أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. شوف يقولك أم لهم إله غير الله عند الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد إذن الله لمن يشاء ويرضى. ليس أنتم من حد الشفعاء وتعبدون من دون الله. الملائكة أعظم خلق الله وصالح بني آدم خير منهم. الملائكة يستغفرون الله تبارك وتعالى ويشفعون للذين آمنوا ولا تقبل شفاعتهم إلا بعد يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذ أن الله عز وجل ليس لأحد عليه يد، تعالى الله، ولكن أنتم تتعاملون كأن هؤلاء يملكون، كأن الله فوضهم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم. يعني شوف، هم جابوا حقائق إيمانية من عندهم آمنوا فيها بدون أي أدلة، بدون أي أدلة. ولما يأتي نبي ويحدثهم بالأدلة يقول لك ما هذه، ما تعرف هؤلاء يشبهون من يعني إلى حد ما. ولما تأتي تحدث عن الآخرة ينفي، مع أنه ما عنده دليل عن النفي أصلا. هذا لهم شبه كثير، مثل ذول العلمويين اللي يحدثك عن عن عن أشياء والمجرات وعن آلاف ملايين الأصناف المنقرضة وعن وعن كذا وعن الصدفة وعن وعن وعن وعن وعن، وكلها بتجويثات عقلية على الأكوان المتوازية، بتجويث عقلي ممكن يمكن لا، ها. ثم بعد ذلك يجي ينفي الآخرة. طيب، وما هو ما عنده برهان أو حتى ينفي الإله. أيضا مثل من مثل حمق الروافض، هؤلاء يصدقون أي كذب يقال لهم. إذا قيل لهم عن منبر الحسين ثم تأتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كذب، وفيها هؤلاء أهل السنة كذب فيها. طيب يعني أنت بعقلك أن البخاري مثلا يكذب وفلان يكذب وفلان يكذب، مع أنهم في العادة يتابعون عن رواياتهم، وبس الروايات تنقالك عن المنبر وتخترع لك شخصية اسمها رقية بنت الحسين ما لها ذكر في كتب التواريخ، هذا مو كذب؟ طيب إذا اللي كذب عليك بهذه ما كذب عليك بغيرها؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لما إن ربك واسع المغفرة. وقلنا هذه تذهب العجب وتذهب القنوط. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو مات وأحيا. أضحك وأبكى، الحالة اللي حنا يعني إشكالية عندنا الترفيه مش عارف إيش، أمات وأحيا، طب وغيره، خلق الزوجين ذكر والأنثى، موضوع العلاقات الأسرية، من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى، أنه هو أغنى وأقنى الاقتصاد، وأنه رب الشعرى، هذا العادل ما تراه من كواكب، وأنه لك عادة الأولى، الأمم عادة، الأمم القديمة، الحضارات، أنثروبولوجيا، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما تغشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذور الأولى. هذا يعني كلها المفروض تدلك على الله بدل أن تكون سورة القمر اقتربت الساعة، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذا مثل يعني لما جاءتهم آية السورة اللي فاتت تتكلم عن الإسراء والمعراج، فهذا يضحك وقالوا لأنهم ما شافوا، ها، فصاروا يتكلمون. جت انشقاق القمر شافوا قالوا سحر عادي وقدام. خاشعة خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، خش عن على هذا خشوع الذل مو خشوع الطاعة اللي في الدنيا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فقال وبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. أولقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب وأشر. لاحظ قالوا بشرا واحدا، طيب بشر واحد هذا الله اختاره، قالوا ألقي عليه الذكر من بيننا زعلانين، بل هو كذاب أشر، حسدوا. ما الذي تريدونه؟ الله أعلم، فهم يعلمون الله. فجاءتهم آية عظيمة جدا، طيب الآن هذه آية رأيتموها فعلم أن المسألة ما هي مسألة عقليات وكذا وكذا، وأن ما حقت أكفاركم خير من أولئكم؟ اليوم مثلا حنا عندنا فكرة أنه الكفار ما يكونون بيض وحلوين وكذا. كفار مثل بالمسلسلات التاريخية، صدقني في ناس يعيشون اليوم لعلهم أكفر من فرعون، من هؤلاء الذي ترى أشكالهم هناك. والله لو تأتيهم كل آية سبحان الله من قد ما هم، يعني ليش أنا أقول أكفر من فرعون، وقعوا في صور من تبرير كل بلاء، من شذوذ، من كذا، من إباحية، من من من من من من, من, من إلحاد، كفر بالله عز وجل. ممكن هو ينافس فرعون بالكفر، أشاهد أنهم على مستويات عظيمة جدا من الكفر. وتجد المسلمين عندنا في زمان، كثير من المسلمين أهمه أنه يعذر لهؤلاء وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، صيحة واحدة، نفخة واحدة، حشر يسير. سورة الرحمن، بعد ما ذكر لك في سورة القمر العذاب وما وقع، جاءتك سورة الرحمن لتذكر لك الترغيب. بعد بدأت بالرحمن، فالسورة فيها كلام عن الرحمة كثير، فذكر لك أولا مظاهر الرحمة في الدنيا، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من النار، رب المشرقين ورب المغربين، مشرقين ومغربين، ذكرك بالليل والنهار، هذه نعمة عظيمة، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربك، وله الجواري الركوب في الفلك، كل من عليها فانا، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، ويجيبهم جميعا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، يا معشر إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أنتم مقيدون في هذا العالم. دلال، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومعها الضعف تأتيكم العناية، فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل سؤال مستفهم، وإنما يسأل سؤال المقرع، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذكر جهنم، سورة الرحمن، ذكر الرحمة، ها؟ يطوفون بينه وبين حميم آن، الجهنم فيها مظهر من مظاهر الرحمة، أولا أهل الإيمان رأوها ويشفى غليلهم، ثم أن التخويف من النار يقود الإنسان، يقود الناس للإقبال على الله عز وجل، ثم بعد ذلك ذكر الجنتين، ها، وذكر جنتين ودونهما جنتان. طيب، فكأنه أهل الجنة أصناف، أهل الجنة درجات، في الواقع يجي التفصيل، في سابقون، في أصحاب يمين، ذوات أفنان، فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان، متكئين على فرش بطينهم من استبرق، فيهن قاصرات الطرف، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، دليل هذا يشهد المعنى حديث لا يدخل الجنة ديوث. شوف أهل الجنة رب العالمين لما رغبهم قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، دليل أنهم إيش، أنهم أهل غيرة. الواقع وتحكي لك من الذي يحصل في أحوال الناس في لهذه الأشياء التي حولك. يقول خافضة الرافعة، هذه خافضة الرافعة، هذه بحد ذات هذه الآية بس، يعني كم من إنسان رفيع في الدنيا سيكون منخفضا في الآخرة، وكم من إنسان أشعث أغبر مدفوع في الأبواب سيكون مرفوع عن كل ملوك في الآخرة، كأعظم ما يكون ملوك الدنيا في الآخرة يكون مرفوعا جدا حسناته وأعماله، يود أهل البلاء لو قرضوا بالمقاريض، رد أهل الرخاء لو قرضوا في الدنيا بالمقاريض، ثم يغم من ثواب أهل البلاء. خافضة الرافعة، الكافر يحشر كمثال الذر، خافضة الرافعة، خافضة الرافعة، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة فيقال هل رأيت من نعيم قط؟ فيقول ما رأيت من نعيم قط، خافضة رافعة. ويؤتى بأبس أهل الجنة من أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة فيقال هل رأيت من بؤس قط؟ فيقول لا، خافضة رافعة. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. هذا شوف أول شيء فيها رد على المرجئة، فيها تفاضل أهل الإيمان، فيها رد على الخوارج أنه أهل الإيمان في ناس منهم مقصرين يضلوا المؤمنين وهكذا. يعني الكفار كفار شيء واحد، وأصحاب المشيمة ما أصحاب، والسابقون السابقون لكن مقرر في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذا عاد فيها السلف، هذه السلفية ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذا بالنسبة لأمتنا اللي هي كنتم خير أمة وخير الناس، هذا حتى فيها رد على الرافضة. لأن الله عزيز وقليل من الآخرين وفقا للرافضة من أن أحسن ناس الآخرين ربع المهدي، أما الأولين أصحاب محمد تف كش وتف عندهم، يعني أن هؤلاء سيئين جدا. يطوف عليهم ولدان مخلدون، هذول اللي يموت أحدهم وحاجته في صدره. ليش قال لك أول ما يدخل الجنة فقراء المهاجرين؟ فقال له واحد يا عبد الله بن عمرو ألسنا فقراء المهاجرين؟ قال لك بيت؟ قال لي قال لك خادم؟ قال نعم. قال أنت من الملوك. ذول اللي يدشون أول شيء هو اللي جون ولدان مخلدون، هو ما كان عنده خادم في الدنيا، ما عنده خادم، حتى البيت كان مأجر إيجار ما عنده بيت، ما عنده شيء شفه ها؟ وما ولا يشرب الخمر ولا يشرب كذا، فهو يجزى قبل غيره. وفاكهة مما يتخيرون، والله يعرف ناس في هذه الدنيا موضوع الفاكهة هذا يفكرون فيه، يعني يسوي دراسة جدوى عشان بس يشتري فاكهة ويأكل منها. فسبحان الله. ونحو طير مما يشتهون وحور عين كمثال اللؤلؤ المكنون. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أولها فوج هذا يدخل الجنة، قال يموت أحدهم وحاجته في صدره. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، زين خير في الأمة باق. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، شوف على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. على الكافر اللي يؤمن أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض، عنده مستحيل الله عز وجل يبدلنا؟ لا، ما دام خلقنا يقدر يبدلنا، وما دام خلقنا يقدر يخلق ناس قبلنا وناس قبل اللي قبلنا وإلى ما لا بداية. ها؟ إيه شوف لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هذه مثلا تفكر الإنسان يتفكر النعمة إذا سألت ما الذي يكون. لهذا بعض الناس ينظر إلى من هو دونه، مثلا لما تشوف مجاعة عند الناس وتشوف اللي عند قولي الحمد لله، انظر إلى من هو دونك. فأما إن كان من المقرب ذكر لك الحالة، لكن بعدين رجعك إلى وين بداية هذا الموضوع. بداية هذا الموضوع أنت تشوفه الآن، هذه الآية الأولى إلى آخرين كذا. فبعض الناس يقول هذه بعيدة، لا مو بعيدة، كل يوم تشوفها. كيف كل يوم تشوف؟ تشوف الناس اللي تموت، كل واحد يموت ترى أحد الأصناف الثلاثة دول، إما من السابقين وإما من أصحاب اليمين وإما من أصحاب الشمال. صفحة الوفيات فيها هذه الأصناف اللي بالآخر نشرت الأخبار لما يذكر فيها من هذه الأصناف. لهذا قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ومن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، ومن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ولو صلى ما صلى، إن هذا لهو حق اليقين. وإلى الجنة وصل، سورة الحديد هو الأول والظاهر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض، خلق وهو الأول والآخر. لا آخر لخلقه، وعادي يجوز أن يخلق ما شاء متى شاء، لأن الأول والآخر. ركز، هو قال في ستة أيام، إذا في زمن دائما. ها ركز، فيها نقض طروحات المتكلمين. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكل وعد الله الحسن. هذه آية في الصحابة، واضح فيها رد عظيم على الرافضة، وفيها أن الناس يتفاوتون في درجاتهم وفي إيمانهم. ما السورة اللي سابق اللي قبلها إيش قالت؟ ذكر لك سابقين وأصحاب يمين، ها وهنا في تفصيل، ها يعني بماذا يتنافسون في سبقهم أحيانا. فإذا كان الصحابة هؤلاء وعمتهم من السابقين تفاضلوا، فإذن هي تفاضل الناس بعد ذلك وكثيرا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكوا اليوم، النور هذا جاي من الوضوء، غر المحجلين. وأما أهل النفاق، الله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، هذا عشان لا يأس إنسان من نفسه. والآية بعد موضوع الخشوع، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. الصدقة ذكرت كثيرا في سورة الحديد، وذكر نفقة الصحابة، النفقة في سبيل الله أمرها عظيم، أمرها عظيم، لأن الناس المجاهدين وغيرهم يحتاجون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. سابقوا، وشوف السورة اللي ها السابقون، يعني سابقوا وحسن أن تكونوا سابقين من السابقين. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، حتى ذكر قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، ها وبعد قال سابقوا، والذكر لا يستوي من رأس الصديقين أبو بكر مفاضلة، والشهداء عند ربهم، شهداء راسهم عمر وعثمان وعلي، شهداء ذلك كلهم. ها هؤلاء تسابقوا، بس ها ترى المراكز محجوزة، الأولى لذول الجماعة الصحابة، لكن انت سابق. شوف الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. من يبخل؟ يبخل على نفسه. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، نوح بدأ مع الشرك الأرضي، إبراهيم بدأ مع الشرك السماوي، وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. إذا مو ضرر، مو لأنك أنت من ذرية نبي. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل. هذا عاد لبيان الحق، ما الذي يقال في عيسى؟ لأن كفار قريش ممكن مو فاهمين، يسمعون كلمة من رسول الله تذم عبادة المسيح فيقولوا هذا مع اليهود، يسمعون يسمع المسيح يقولوا هذا نصراني طبعا يعبد. فجاءت إيش ذكر الأنبياء وذكر ثم ذكر مقامه صلوات الله وسلامه عليه أنه نبي ليس إلها ولا كاذبا حاشاه كما يقول عنه اليهود. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ولهذا حنا جاتنا الشريعة الكاملة واختم عليها خلاص، فما في داعي إلى أن نأتي بأمور من عندنا. وكثير منهم فاسقون، شوفوا، ودائما هو ادعاء الرهبنة يأتي معه الفسق، لأنه خلاص الشيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، شوف الآية العجيبة، يؤتكم كفلين من رحمته بس لا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. بس الله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يعني هم لا يضيقون، لا هذا فضل الله يعطيه من شاء، ما جيت تقول لا والله بس اليهود لا والله بس كذا. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أهل الكتاب على نوعين، نوع حصر الأمر باليهود والفضل والرحمة، ونوع ما الذي فعلوه قد جعلوه لكل أحد مجرد أن يؤمن دون أن يعمل صالحات مثل بروتستانت وغيره وناس وهكذا يعني. لكن الله المستعان، فضل الله عز وجل منضبط، فضله عظيم لمن آمن به وعمل صالحاً.